امبارح قلنا ان احنا عاوزين نضرب امثلة بالمتشابهات اللي هي من نوع اخر، بعد ما اتكلمنا عن التقديم وعن التأخير واسباب التقديم وما الى ذلك، عاوزين نتكلم عن نوع من المتشابهات، نوع جديد اللي هو القصة تأتي بأسلوب ثم تأتي نفس القصة بأسلوب آخر فيه الزيادة أو فيه الاختصار. والله فيه الزيادة أو الاختصار بس ما تفرقش، زي قصة سيدنا موسى مع فرعون مثلا. في مرة لما بيقول فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين، في مرة تانية ما قالش فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، قال فألقي السحرة ساجدين، خلاص مفيش حاجة معروفة، ها مش مشكل. فساعات الآيات بتيجي إيه فيها اختصار للقصة، وفي ساعات القصة تيجي إيه بالتفصيل. ده مش من المتشابهات، إنما ده مجرد تذكير وتفنن، تفنن في سياق القصة بأساليب متعددة دون الإخلال بالحقيقة في القصة. إنما اللي أنا عاوز أقوله إن يحصل كلمات متغيرة تفيد معاني مختلفة من حيث الظاهر، أو زيادة حروف تزود معنى، أو إنقاص حروف تنقص معنى. ليه؟ هي دي. نضرب أمثلة، وطبعا القرآن مليء بمثل هذه الأمور، فحسب ما يتسع المجال هنضرب أمثلة. أول مثال هنضربه في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو احنا جينا في سورة لقمان هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول هدى ورحمة للمحسنين. ليه؟ وهل المتقين هم المحسنين ولا في خلاف؟ طبعا ما فيش شك، التقوى شيء والإحسان إيه شيء آخر، وكمان الإحسان لابد أن هو زائد على التقوى، يعني كل محسن تقي وليس كل تقي محسن، مش كده برضو؟ الإحسان يفيد زيادة الإتقان، زيادة الإتقان، يبقى الإحسان في معنى زائد مش مترادفات بقى، إنما الإحسان لابد أن يكون فيه معنى زائد. إيه المعنى الزائد؟ تجد في سورة لقمان ذكرت كلمة لم تذكر في البقرة اللي هي إيه؟ الرحمة. الرحمة مش كده؟ لما قال هدى ورحمة فزاد على الهدى الرحمة، فلزم أن تزاد الصفة، يبقى للمحسنين فيها زيادة عن للمتقين. وضحت ولا لسه؟ المناسبة، مناسبة الزيادة، زيادة العطاء يستلزم زيادة ايه الناتج، مش كده برضو؟ مش كده؟ فهمنا ولا لسه؟ طيب، عندنا في سورة البقرة برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. خلاص، تعالى بقى في سورة الأعراف، الكلام هو هو ولا مختلف؟ نشوف بقى وجه الاختلاف. ويا آدم اسكن، يبقى ما فيش وقلنا يا آدم، واضح؟ ويا آدم اسكن. أول خلاف ده يشعر بأن اللي في البقرة الخطاب مباشر من الله لآدم، صح؟ وقلنا يا آدم، خد بالك من دي. ويا آدم اسكن، حرف نداء، المنادي مش باين مين، يصحت كل الملائكة مش كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، الكلام ده في اللفظ. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا فيها. فيه في الأعراف الفيه بتفيد إيه؟ الترتيب، الترتيب مع التعقيب، يعني الشيء المرتب على شيء ويأتي عقبة مباشرة. من حيث شئتما في الأعراف، في البقرة إيه؟ منها حيث شئتما، خلاص؟ هنا من حيث شئتما. طيب معنى كده إيه بقى؟ أولا إن بتاعت البقرة باين فيها أن المنادي هو الله، خلاص؟ وبعدين وكلا منها حيث شئتما تفيد الكثرة والتعميم أكثر، ولا كلا من حيث شئتما؟ أنه أيهما من حيث اللغة تفيد كثرة الأكل والنعيم، كلا منها حيث شئتما، التنويع وحرية الاختيار. ليه؟ لأن المنادي مين؟ ربنا، وربنا كريم، فناسب الكرم بتاع الله تبارك وتعالى أن يتوسع في اللفظ. واخدين بالكم من الإعجاز في الحتة دي عاوزة طيب لما قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا في البقرة، أصبح السكنة شيء والأكل إيه؟ شيء تاني. يبقى اداهم حاجتين، الإقامة الدائمة في الجنة، خلاص؟ الإقامة، الإقامة بس. وثم أضاف على الإقامة شيء آخر وهو الأكل. والأكل منين بقى؟ منها، بالجنة كلها حيث شئتم. واضح؟ لما جاء في الأعراف بقى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ما فيهاش بقى ذكر الجلالة. وبعدين قال أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا، يبقى الأكل مترتب على السكن، ما يبقاش منفصل عنه، مترد عليه. فاهمين ولا كلام موجز؟ فاهمين؟ الاكل مترتب على، يعني ازاي بالظبط؟ لما تخش المسجد فتصلي، الصلاة مترتبة على دخولك المسجد، غير لما تخش المسجد وتصلي. لما تخش المسجد يبقى تخش المسجد تقعد تستمتع بالمسجد والقعده في المسجد والاقامه في المسجد، خلاص قاعد بقى في المسجد، وبعدين تبقى تصلي بقى وقت ما انت عاوز. غير لما تخش المسجد فتصلي، يبقى انت داخل عشان ايه؟ بس تخش وتروح مصلي وتخبطك وتمشي. فاهم؟ طيب في كمان حاجه مهمه قوي، في البقره قال ايه؟ رغدا، مالهاش في العرف. وكلا منها رغدا حيث شئتم. الرغد اللي هو ايه؟ التوسع في النعيم، ما جاتش في العرف، ما جاتش التوسع في النعيم، لانه قال رغدا الاكل الرغد، زي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. جاب رغدا في البقرة ما جابهاش في الأعراف، خلاص؟ ليه؟ عاوزين نفهم بقى ليه؟ في البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا منشأ قصة آدم ودخوله الجنة. يبقى اللي بينادي مين؟ ربنا. الكرم يناسب ايه؟ انه دار اقامة الجنة، وبعدين مش بس دار اقامة، وبعد كده كل زي ما انت عاوز، وبعدين كل رغدا، توسع في النعمة وتوسع في الانعام. الاعراف مش ربنا سبحانه وتعالى اللي بينادي ويا آدم مش كن انت وزوجك، اصبح الاكل مترتب على السكن، ما فيش رغدا، ما فيهاش التوسع والإنعام اللي موجود في سورة البقرة وقول إنها سببه البداية. وقلنا يا آدم التانية ويا آدم أسكن. سورة الأعراف بيبان فيها تفصيلات ما جاتش في البقرة. البقرة أدي البداية إن آدم خلق للجنة والجنة سكنة ودار إقامة ويأكل منها زي ما أخطأ. في نهاية القصة ربنا بيقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. خلاص بان فيها النعمة قبل الإسكان والنعمة والرحمة بعد الخطأ. العرف مش الموضوع كده، الموضوع وراها على طول إيه بقى؟ وراها إيه؟ وراها بقى كلام تاني خالص. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فيها التحذير وفيها التأكيد على خطيئة آدم. بان في الأعراف أنه الشيطان لم وسوس لهم. في البقرة ما بانتش، فأزل لهما عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا هبطوا بعضكم بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربه كلمات. تعالى في العرب بقى فيها إيه بقى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن إن الشيطان لكم عدو مبين. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ فهمناها؟ طيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. هما اتنين بقى والاتنين في البقرة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ادي واحدة. وفي نفس السورة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه بقى؟ هل هو تفنن في اللفظ زي هدى ونور ونورا وهدى؟ ها؟ لا خد بالك بقى. الآية بتتكلم عن حاجتين، بتتكلم عن نفسين، نفس مجرمة خاطئة ونفس تجادل عنها، مش كده؟ مش بيقول لا تجزي نفس عن نفس، يبقى نفس جازية ونفس مجزية. بالك اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. عاوزين نتكلم عن دي ودي. هنتكلم بقى عن النفس الجازية اللي هي جاية تقول معلش، اللي جاية تقول ايه معلش. الاول نقول ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. مين اللي يقدم الشفاعة؟ الشافع ولا المشفوع فيه؟ الشافع. يبقى الكلام عن أني نفس بقى؟ الأولانية تجزي نفس المرفوعة عن نفس. النفس المرفوعة هي النفس الجازية. يبقى لما تتكلم عنها تقول لا يقبل منها شفاعة لأنها إيه؟ جاية تشفع. خلاص؟ ولا يؤخذ منها عدل. ليه واخر العدل؟ ليه؟ يبقى النفس الاول لما تيجي الاول تقوم تشفع، يبقى الشفاعه الاول تشفع. معلش سيبه ما ينفعش. طب نفديه بايه؟ يبقى الاول هتكلم في الواسطه وبعدين طب ندفع كام؟ مش كده؟ مش ده الوضع الطبيعي؟ مش ده الوضع الطبيعي؟ هندفع الاول ولا هنشفع الاول؟ نشفع الاول. فإذا لم تقبل الشفاعة نقول إيه؟ طب ندفع تعويض. ندفع مش كده؟ ابنك ده لا حبر على غسيل الجيران في الاول تقول له معلش الولد صغير وما بيفهمش، يقول لك ما بيفهمش ربيه، وانت رحت فين وانت رحت فين، تقول طيب ما تسعش حقك عليا، الغسيل اللي باظ بكام؟ مش كده؟ مش كده برضه؟ يبقى الكلام عن النفس الاولى هي اللي بتشفع، فاذا لم تنفع الشفاعه بتعرض التعويض، فيبقى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ده مين بقى؟ المجرمين اللي ما قبلتش فيهم الشفاعه. نيجي للثانيه بقى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ لا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى كلام عن أني نفس المرة دي بقى، التانية بقى اللي هي مجرورة بقى، لا تجزي نفس عن نفس. هنتكلم المرة دي عن إن هي بقى نفس الغلطان بقى. الغلطان بقى أول حاجة بيقول أفدي نفسي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مش كده؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هناك يؤخذ في البقرة، يؤخذ منها عدل. يؤخذ من مين؟ من اللي بيشفع، يدفع وانت تاخد منه. إنما ده يقبل، لا يقبل منها ايه؟ عدل. يبقى هو اللي بيدفع مش هتقبل منه، مش هتاخد منه. انا بدفع تطوعا، ترد تقول ما اقبلش ولا تقول ما اخدش؟ ما اخدش. عشان كده في البقره قال ولا يؤخذ. هنا بقى مين اللي هيدفع؟ الغلطان المجرم. فتقوم تقول ايه؟ لا يقبل منها عدل، لانه الاول هيحاول يفتدي نفسه. ما فيش فايده بقى، ما فيش فداء. يدور على بقى ما لنا من ايه؟ شافعين ولا صديق. يبتدي يدور بقى على الواسطه، يبتدي يدور على الواسطه زي الغلطان في المرور. العسكري وقف بيسحب منه الرخصة، يطلع له جنيه الأول كده، مرضيش العسكري، راجل أمين وراجل مؤدب وراجل كويس، يبتدي يعمل ايه بقى؟ يدور على الواسطة بقى، يشوف ظابط يعرفه، يشوف واحد بتاع مباحث، مش كده؟ إنما الأول هيعمل ايه؟ هيحط له في جيبه طبعا. فهنا قال لا يقبل منها، مش يؤخذ، يقبل. ولا تنفعها شفاعة. يبقى كلام عن أني نفس التاني. فهمنا الخلاف جاي منين؟ عشان مرة يتكلم عن النفس الأولى ومرة يتكلم عن النفس التاني. وضحت؟ أظن وضحت جدا. ها؟ طيب. وطبعا كلمة لا تنفعها شفاعة، لأنه الشفاعة تنفع المشفوع فيه، وهناك لا يقبل منها شفاعة لانه الشفاعه تقبل من الشافع، مش كده؟ الشفاعه بالنسبه للشافع تقبل ولا نقول تنفع؟ تقبل. بالنسبه للمشفوع فيه الشفاعه تقبل ولا تنفع؟ تنفع. عشان كده هنا تقبل وهنا ايه؟ تنفع. خدت بالكم ولا لا؟ طيب نضرب مثال تاني. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، خد بالك بقى، يذبحون أبناءكم في البقر، مش كده؟ ويستحيون نساءكم. في سورة إبراهيم قال إيه؟ ويذبحون، فيها واو، فيها واو. وجه في سورة الأعراف قال إيه؟ يقتلون. ليه؟ طبعا الذبح القتل كل واحد، مش كده برضو؟ انما اذا حطيت الواو ما بقاش بقى كل واحد، ما فيش حرف اتحط في القرآن ابدا زيادة ابدا، او يعني اهو لا، كل حرف له ايه؟ سر. لما بنمسك في البقرة بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا بيعدد ايه؟ نعم، مش كده؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون، مش كده؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، مش كده؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها، كلها تعديد لإيه؟ للنعم. لما يجي بقى ذكر المحن، تختصر ولا تبسط؟ تختصر. تختصر. إحنا في مجال ذكر إيه؟ النعم. لما نبقى في مجال ذكر النعم نعدد المحن ولا نختصرها؟ نختصرها. لما نبقى في مجال ذكر النعم نعدد المحن ولا نختصرها؟ نختصرها. فجاه بقى في البقر قال ايه؟ يذبحون ابناءكم، وما قالش ويذبحون، يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحون نساءكم. يبقى فيها شيء من الاختصار، دخل ده في ده. غير لما اقول لك بقى انت حصل لك وحصل لك وحصل اي حاجه واحده حصلت خلاص، واحد اترفد من وظيفته، تقوم تقول له اترفدت من وظيفتك يا راجل وربنا هو الرزاق. غير لما تقول اترفدت من وظيفتك وسمعتك باظت وناس هتعلق عليك صايع وما تشرح تلاقي تاكل، وتروح بيتك مراتك تقول لك انت جاي ايدك ورا وايد ورا وقدام وايد، هتقول ايه لعيالك؟ راح تعمل ايه بكره؟ ده هتسوي الدنيا في وشه. انما اترفدت من شغلتك وربنا هو الرزاق، طبعا تختلف. ها لما قال ربنا سبحانه وتعالى واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم، وفي ابراهيم قال ويذبحون، الاولى من كلامه تعالى لهم، هو ربنا اللي بيخاطبهم في البقره، هو اللي بيخاطبهم. كل الايات كده خطاب من الله لهم، يقول لهم هو واذ نجيناكم. ابراهيم بقى في سوره ابراهيم ربنا اللي بيقول لهم واذ نجيناكم، مين اللي بيكلمهم؟ موسى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. مش كده؟ لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. مين اللي بيتكلم بقى؟ سيدنا موسى. يبقى لما يكلمهم في مجال التذكير والتبكيت والتخويف وذكرهم بايام الله، يقول له يبقى استرفدت من شغلك وسمعتك باظت وهتمشي في الشارع يعني مش عارف ايه، مش كده؟ مش ربنا اللي بيتكلم بقى، ده موسى اللي بيتكلم. فلازم ان يبان الفرق. يوم ربنا يقول لهم يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم، لكن سيدنا ابراهيم يقول لهم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم. فهمنا الفرق؟ ليه الواو جت؟ لان دي بيتكلم فيها ربنا وبيعدد النعم، ودي بيتكلم فيها سيدنا موسى. طيب يقتلون ابناءكم في الاعراف بقى ايه مناسبتها؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. يبقى لما تيجي الكلام بقى في اخر سوره الاعراف نتكلم بقى، يبقى يقول ايه؟ يقتلون، ولا يقول ايه؟ يقتلون، عشان المناسبه لللفظ اللي قاله مين؟ فرعون. واضحه؟ طيب. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. مش كده؟ تعالى بقى في الأعراف معايا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، مش فكلوا، وكلوا منها حيث شئتم، مفيش رغبة، وادخلوا الباب سدادا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. مفيش واو. والآية اللي وراها كمان أعجب، في البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هنا في العرب بقى ايه؟ فبدل الذين ظلموا منهم كلام تاني ده، قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا، مش فأنزلنا، عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اختلفت ازاي بقى؟ ازاي بقى اختلفت؟ اختلفت للآتي. آية البقرة في مجال تعداد النعم عليهم زي ما قلنا في الآية السابقة، ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة من بدايتها كده بيعدد على بني إسرائيل ايه؟ النعم. اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وبعدين ذبح لهم البقر، وإذ موسى كذا، وإذ قلتم كذا، وإذ فرقنا بكم البحر أنجيناكم من آل فرعون، وإذ وإذ وإذ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. يعني كلها تعداد للنعم. طيب لما هي تعداد للنعم بقى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم، دي بدايتها مش كده؟ يبقى كمان نسبة القول إليه تعالى، بدام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم يبقى تيجي كلمة رغدا ولا ما تجيش؟ تيجي كلمة رغدا لمناسبة أن الله تبارك وتعالى هو المتكلم وهو المنعم. أيضا النعمة بتبقى أتم. وبعدين لما قال ادخلوا الباب سجدا، قالها الأول ولا قالها الآخر؟ قالها الأول في البقرة، ادخلوا الباب سجدا في باب تعداد النعم، السجود الأول ولا لا؟ على فكرة في واحد سأل سؤال ما عرفش إذا ما عرفتوش، بيقول لي يا مريم امبارح باين وأنا ماشي، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال انت قلت الركوع قبل السجود، ايش معنى هنا؟ لو فكرت شوية هتعرف. ما هياش للفواصل، لان الساجدين او الراكعين يجي نفس القفلة. لما ربنا بيكلم مريم هنا في تعداد المن، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، باب المن والاصطفاء والرفعة. يا مريم اقنطي لربك، القنوط هو لزوم الطاعة مع الخضوع، اقرب ما يكون العبد لربه وهو يبقى يقدم السجود بقى، لان ده المقام مقام رفعة، مقام اصطفاء ومقام رفعة. اقنطي لربك واسجدي، ده لوحدها لوحدها كلنا خصوصية لها، وبعدين بقى واركعي. ده بقى حاجة تانية بقى مع الركعين، ده مسألة عامة، لكن اختصاصها بقى بالاصطفاء والقنوط يلزم تقديم ايه؟ بنرجع تاني لموضوع احنا كنا بنتكلم فيه بتوع ادخلوا الباب سجدا. يبقى زي ما قلنا ادخلوا الباب سجدا يناسب تقديم ادخلوا الباب سجدا عن قوله وقولوا حطة، علشان في باب تعداد النعم. طيب قال خطاياكم، وقال ايه؟ واو خطاياكم وسنزيد. الواو تضيف ايه؟ تضيف زيادة، تضيف فائدة جديدة، تضيف توسعة في الإنعام. وسنزيد المحسنين. لما جاء في الأعراف بقى ما كانش كده، ما جابش جمع الكثرة، جاب جمع القلة. الخطاياكم في البقرة، في أعراف قال ايه؟ خطيئاتكم، جمع كثرة في الأعراف وجمع قلة في البقرة، البقرة في مجال النعم. الفاء نسبت قوي في البقرة، فكلوا، لأن الأكل مترتب على الدخول، دخول القرية. في الأعراف افتتحت بما فيه التوبيخ. ليه؟ في الأعراف قالوا ايه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم. خبروا بقى، يبقى افتتحت الكلام بقى في باب تعداد النعم ولا في باب التوبيخ؟ توبيخ. في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مش كده؟ وبدأ بقى يعدد النعم. في الأعراف الكلام ايوه هو نفس الكلام، لكن مين اللي بيقوله؟ مش ربنا بقى، ده رب بيقوله موسى، وبيقوله موسى في باب ايه؟ التوبيخ، لانه بيقول له اجعل لنا الها كما لهم آلهة. يا نهار اسود، جمعهم بقى تعالى. من هنا اختلفت، قال بقى سنزيد وما قالش وسنزيد، ما قالش رغدا، في البقرة قالت رغدا. قال خطيئاتكم، في البقرة قال ايه؟ خطاياكم. فهمنا ده باب تعداد نعم، وربنا اللي بيتكلم ده باب توبيخ، وموسى اللي بيتكلم. طيب في حاجة مهمة قوي كمان، لما قال ايه؟ فبدل الذين ظلموا، في البقرة بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. الكلام ده يوحي بايه؟ انزال. وعلى مين؟ على الظلمة فقط. يبقى غير الظلمة نجم ولا ما نجوش؟ نجوا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا على الذين ظلموا. الإعادة دي بتأكيد أنهم مخصوصون بإنزال العذاب، وأن غيرهم ممن لم يظلم ناج ومسلم، مش كده؟ وبعدين قال ايه كمان؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا ايه؟ يفسقون. الفسق الخروج عن الطاعة، خلاص في البقرة، والبقرة باب تعداد ايه؟ تعالى في العرب بقى فيها توبيخ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم. أولا الإرسال أشد ولا الإنزال أشد؟ الإرسال، الإنزال ينزل كده، إنما الإرسال إيه؟ الإرسال أشد، الإرسال أشد من الإنزال من حيث اللغة. وبعدين هنا قال فأرسلنا عليهم، على مين؟ هنا بقى ما تقدرش تقول إن اللي ما ظلمش مسلم ناجم، ما تقدرش، لأنه ممكن يقول فأرسلنا عليهم، الضمير يعيد على الذين ظلموا، والضمير ممكن يعود على مين؟ على كل الظالم واللي ما ظلمش، مش كده؟ الكلام عن بني إسرائيل لما يقول أرسلنا عليهم بقى ممكن ما يبقاش فيه نجاة. وبعدين فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا إيه بقى؟ يظلمون. الظلم يتضمن الفسق، صح؟ هل الفسق يتضمن الظلم؟ لا. شوف شوف الله، يبقى فأرسلنا عليهم تيجي معاها ايه؟ بما كانوا يظلمون. أنزلنا عليهم تيجي معاها ايه؟ بما كانوا يفسقون. دي في مجال تعداد النعم يبين لك ان اللي ما غلطش نجي، ودي في مجال التوبيخ يبين لك ان ايه؟ انها هتعك على الكل. واضح؟ طيب في البقرة بيقول فانفجرت، وفي أعراب بيقول فانبجست. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. في الأعراف إيه بقى؟ فانبجست. الفرق بين الانفجار والانبجاس أيهما أشد؟ الانفجار، الانبجاس طلع منها مية، انبجست انشقت وخرج منها، انفجرت ما تعرفش تلمها. يبقى انفجرت تبين ان الماء كتير قوي، انبجست تبين ان الماء طلع وخلاص. واضح؟ احنا قلنا البقرة مجال تعداد ايه؟ يبقى نقول انفجرت ولا انبجست؟ شفت بقى. طيب في حتة تانية برضو خاصة باليهود، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، ده في البقرة. فقال عمران بقى قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. إيه الفرق بقى بين معدودة ومعدودات؟ هل معدودة هي معدودات؟ لا، تفرق. واحدة منهم تفيد الكثرة، واحدة فيهم تفيد إيه؟ القلة. فشروه بثمن بخس الدراهم معدودة. ها؟ ليه بقى اليهود قالوا كلامين، هم فريقان، كل فريق قال كلام. فريق منهم قال ايه؟ هيخشوا النار. شوف بقى انا بقول ايه بقى، هيخشوا. شفت الضمير بقى بقول ايه؟ الغائب يخشوا، بيقولوا هيخشوا. اوعى تجيب الضمير على نفسك بقى وانت بتتكلم. ها؟ بيقولوا هيخشوا النار مدة 7 ايام فقط، وهي المدة بتاعة الدنيا، عمر الدنيا. هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان ربنا خلق الدنيا في قد ايه؟ في 6 ايام، مستراح في اليوم السابع. وبيقولوا كمان حاجة تانية، ان يوما عند ربك بكم سنة؟ ب1000. يبقى مدة الدنيا كم سنة؟ 7000 سنة. بيقولوا كده ان مدة الدنيا تساوي مدة الخلق، وبالتالي هما هيخشوا جهنم المدة اللي خلق فيها ربنا الدنيا، اللي هي مدة الدنيا، اللي هي كام؟ 7 ايام، اللي هما بيساوي قد ايه؟ في فريق اخر بيقول انهم هيخشوا النار 40 يوم فقط، اللي هي مدة عبادة اجدادهم للعجل. اصبح دلوقتي في عندنا مدتين، مدة طويلة ومدة ايه؟ قصيرة. عشان نقول لك انهم اختلفوا في المدد، انهم نقول ايه؟ مرة نقول لك معدودة، ومرة نقول ايه؟ معدودات. انت من العوام وانا كمان معاك من العامة، نقراها ما تفرقش معانا. العلماء بقى يتفضوا عننا احنا بقى في ايه؟ يقول ليه قال معدودة وليه قال معدودات؟ يلاقي دي قليلة ويلاقي دي كتيرة. يبحث ليه؟ يكتشف انه فريق قال كذا وفريق قال كذا. يوم يقولها نوم نتعلمها منه، نوم نقول ربنا يفتح عليك تتفاضل الناس. او ده من المتشابه اللي العلماء يبحثوا فيه ويتفاضلوا فيه العلماء بينهم بين بعض، ثم يتفاضلوا به على الناس. طيب، ان هدى الله هو الهدى وان الهدى هدى الله. الفرق بين الاثنين ايه؟ واحده في البقره واحده في آل عمران. هل الاثنين زي بعض؟ لا يمكن. ان هدى الله هو الهدى، هدى هنا مش معرفه، هناك ان الهدى هدى الله، الهدى معرف بالالف واللام وبدئ بان التي تفيد الحصر، حصر الهدى كله في هدى الله. هنا ان هدى الله هو الهدى تفرق. عارفين ليه؟ في البقره لما قال ان هدى الله هو الهدى في مجال كلام عن ايه؟ ها؟ عن ايه؟ ايوه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع قبلتك. يبقى الكلام عن ايه؟ قل ان هدى الله هو الهدى، يبقى الكلام عن ايه؟ القبله. يبقى تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه، يبقى الكلام هنا إشارة إن هدى الله أي الذي هو تحويلكم إلى قبلة جديدة وهي الكعبة هو الهدى، أي إن التحويل إلى الكعبة هو الصح هو السليم. يبقى الكلام عن إيه؟ عن القبلة. واضح؟ تعال في آل عمران بقى، إن الهدى هدى الله جاي في مجال إيه بقى؟ الدين. قول يا زهير، بتقول ايه؟ قول سامع. لا متاسف، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، نسيت، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى. يبقى الهدى هنا هو ايه؟ الدين. فهمت؟ هناك ان هدى الله هو الهدى، الهدى هنا اللي هي ايه؟ القبلة. ان الهدى هدى الله اللي هو ايه؟ الدين. الدين على فكرة كلمة هدى كانت في القرآن على 17 وجه، على 17 معنى. كلمة هدى بس 17 معنى، اللي هو بقى في باب كنا نفسنا ندرسه ما عرفش هنقدر ولا لا، اللي هو باب الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر، الوجوه اللفظ الواحد الذي يحتمل وجوها عدة من ضمنها الهدى، يحتمل 17 وجه. في القرآن بقى نقول إن هدى الله هو الهدى، أدي واحدة، إن الهدى هدى الله، أدي اتنين عرفتهم اهو، واحدة القبلة واحدة ايه؟ الدين. اهدنا الصراط المستقيم. ها؟ فيه هدى ونور. نجيب بقى كلمة هدى اللي جت في القرآن هتلاقيها تحمل 17 وجه، 17 وجه. زي اللي كان بيسأل دلوقتي السؤال وقلت له عن الإسلام كل وضع وفيه ايه؟ وجه. طيب قولوا آمنا، الوقت أزف. طب نقول حاجات سريعة بقى، خد بالك. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بيقول ايه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد ويقول لحد تبعه، خلاص. في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ليه جاب هنا بلدا من غير ألف ولام؟ وليه جاب هنا البلد بالألف واللام؟ الألف واللام طبعا بتفيد إيه؟ التعريف. والألف واللام ساعات تفيد إيه؟ غير التعريف. أيوة، العهد، ألف لام العهد أو ألف لام الجنس. فألف لام تفيد ساعات العهد، البلد ده بالذات زي ما تقول الكتاب. الكتاب التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان والزبور. الكتاب القرآن، ممكن كده وممكن إيه؟ كده. فإذا كانت ألف لام الجنس يبقى كل كتاب نزل، إذا كانت ألف لام العهد تبقى إيه؟ القرآن. او حسب ما يقول ولقد اتينا موسى الكتاب اللي هو ايه بقى؟ طيب يبقى الالف لام هنا الف لام ايه؟ العهد. وانزل الكتاب تبقى ايه؟ تبقى الجنس من الكتاب نزل. نرجع بقى تاني بلدا والبلد، عارفين ليه؟ بقى في الاول في البقره ابو سيدنا ابراهيم لما راح الكعبه راح كم مره؟ مرتين. مرتين، مره راح وهي ما فيش حاجه وساب مراته وساب ابنه وقال اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، مش كده؟ وادي غير ذي زرع كان بلد ولا ما كانش؟ ما كانش. يبقى لما نيجي نجيب الحكايه في لما راح في اول مره نقول البلد ولا نقول اجعل هذا بلدا؟ اجعل هذا ايه؟ بلدا. منه هو مش بلد، هو مش بلد، هو وادي غير ذي زرع. عاوز ابراهيم يبقى بلد، قام قال له اجعل هذا ايه؟ بلد. راح بقى ومشي وبلغ بقى التاني السعي وكبر وطلعت زمزم وتلمت الناس جرهم وبقت قبيله بقى خلاص. رجع بقى وجاي ايه؟ لقى ابنه كبر وشاب عن الطوق ولقى ناس وعالم ودنيا، لقى بقى ايه؟ بلد. يبقى لما يتكلمون اجعل هذا ايه؟ البلد امنا واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، مش كده؟ حاجات سهله بقى عشان تبقيتوا تناموا لما هنتكلم في الطويل، نجيب حاجات صغيره. طيب قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، مش كده؟ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا. ليه؟ هي إلينا ولا علينا؟ وليه هنا علينا وليه هنا إلينا؟ ما تفوتش على الراسخين ولا العلماء، عارفين ليه؟ ببساطة خالص، أنت القرآن لما يجي لك والدين يجي لك والهدى يجي لك منين؟ من أي حتة؟ من أي حتة؟ من المدرسة؟ من الكتاب؟ من أبوك؟ من شيخ الجامع؟ من أمك؟ من واحد صديقك؟ الإسلام وصل لغينيا، وصل لغانا، وصل للحبشة، وصل للبلاد عن طريق المسلمين اللي فتحوا البلاد مره، وعن طريق التجار مره، وعن طريق الشيوخ الصوفيه اللي راحوا ينشروا الاسلام والدين وتعبدا لله مره. يبقى بيجي الاسلام للناس والامه منين؟ من كل اتجاه. من كل ايه؟ يجي لك من ابوك مره، يجي من ابنك ممكن، يجي من اخوك، يجي من شيخك، مش كده؟ ما تنتهي به الغايه من جميع الاتجاهات يعبر عنه بالحروف، يقول ايه؟ الى ولا على؟ الى. خلاص؟ لو حاجة جالك من فوق تقول إلى ولا تقول على؟ اللي بيتكلم بقى إحنا بنقول إيه؟ آمنا بالله وما أنزل إيه بقى؟ إلينا، لأنه جالنا من هنا وجالنا من هنا وجالنا من هنا. لما النبي يتكلم يقول أنزل إلينا، أيوة علينا، لأنه نزل عليه ما نزلش علينا إحنا. ببساطة خالص، شوف ببساطة خالص، أنزل علينا لأنه إيه؟ أنزل عليك الكتاب، صح؟ لما اتكلمنا ربنا عن الكتاب نفسه لما قال له هو الذي انزل عليك، مش كده؟ لما اتكلمنا احنا ليه؟ لقد جاءكم كتاب، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. انزلنا اليكم لانه ما نزلش علينا احنا، نزل على مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وضحت ولا يعني ده لفظ من الالفاظ يعني. طيب تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ليه؟ والاثنين في البقرة، احنا في سورة البقرة خلي بالكم، يعني ما وصلناش لسه للآخر. تلك حدود الله فلا تقربوها، في باب ايه؟ الكلام قبل كده كان كله ايه؟ نواهي ولا أوامر؟ نواهي. نواهي كل الآيات اللي قبلها إيه؟ نواهي. يبقى لما بنهيك أو بقول لك إيه؟ اوعى تقرب لكذا. خلاص؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. امسك الآيات لها باب إيه؟ أوامر. ولما تبقى أوامر يبقى بقول لك إيه؟ أقف عندك. أقف عندك. يبقى لا تعتدوها يعني إلزم حدودك. يبقى عشان الكلام كلام اوامر او ما اقول لك فلا تعتدوها يبقى اوقف عندك، اوقف الزم حدك امر. لكن اقول اوعى تقرب، امر ده ولا نهي؟ يبقى هنا تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وده الفرق الواضح جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن التوراة والإنجيل قال أنزل التوراة والإنجيل، لما اتكلم عن القرآن قال إيه؟ نزل، لأن التوراة والإنجيل كل واحد فيهم نزل دفعة واحدة جملة واحدة، أما القرآن فنزل منجما. والتنزيل غير الإنزال، الإنزال مرة واحدة، التنزيل إيه؟ مرات مرات. عشان كده ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. شوف اختلاف اللفظ في آية واحدة، اختلف اللفظ عشان يوري لك إن دي نزلت إيه مرة واحدة وده نزل إيه بالتدريج. خد بالك بقى، حلوة حلوة أول حتة دي برضو ما حدش بياخد باله منها. ربنا بيقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ليه؟ خد بالك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى أنت إيه؟ فقير من إملاق، يعني من فقر بك يا فقير، ما تقتلش أولادك عشان أنت فقير، نحن نرزقكم ما تخافش حنوسع عليك وإياهم لما يبوا يجوا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الخشية عن حاجة مستقبلة بقى، يبقى أنت دلوقتي معاك معاك وبتاكل وتيجي مراتك تقول لك احبل، تقول لها احنا عايزين نعيش، نعيش الاول ونتمتع، هنجيب عيال بقى ونصرف ويروح المدرسه والحضانه والحدوته دي، احنا عايزين ننبسط الاول، يبقى انت مبسوط لكن خايف. يوم يقول لك ايه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن ايه نرزقهم، اللي جاي جاي برزقه ما تخافش واياكم. شفت الله، خدت بالك يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سبحان الله. كلام غريب جدا. طب حتى بقى فضل لنا دقيقتين نقولها بالمرة، ربنا بيقول والمؤمنون والمؤنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لفتت نظري أول، حتى الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنتهم في الأرض وفساد كبير. وجاء في المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ليه؟ ملفتة للنظر، مش كده؟ ملفتة. عارف ليه؟ ببساطة خالص، المؤمنون أولياء، الأولياء من هم؟ إن ولي الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى متولي أمر، مش كده؟ الله مولانا، مش كده؟ نعم المولى. فالولي هو الذي تولاه الله تبارك وتعالى بالكرامة، فأولياء يتولى بعضهم بعضا، يناصر بعضهم بعضا. فلما يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يناصرون بعضهم بعضا ويتناصرون لأنهم على دين واحد وهو الإسلام. الكفار بعضهم أولياء بعض، نعم يناصرون بعضهم أيضا لأنهم متحدون في الكفر وهم على دين واحد، سواء كان شركا أو كان إيه كفرا أو كانوا من أهل الكتاب، فهم يتناصرون على دينهم وينصرون دينهم ودينهم واحد، فهم أولياء بعض. المنافقين بقى منهم يهود ومنهم أبط ومنهم مشركين ومنهم عبدة أصنام. المنافقين اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، من اليهود فيه منافقين، من الناس اللي أسلمت نفاقا، من المشركين منافقين، ما هماش على دين واحد، يبقى ما يتقالش أولياء بعض، لأنهم لا ينصرون دينا بعينه ولا يتناصرون على دين بعينه، وإنما هم بعضهم من بعض في الشك وفي النفاق. أتمنى أن أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا واجبرنا واجرنا وارزقنا واسترنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كلمة قصيرة. دلوقتي احنا اتكلمنا تقريبا يعني عن سورة البقرة وآل عمران، مش هنقدر نكمل بقى، لكن القرآن كله بقى فهمت كل اختلاف في اللفظ وفي السياق والنسق اللي هو مش تفنن، مش هدى ونور ونورا وهدى، اللي هو فيه زيادة في ألفاظ واختصار في ألفاظ، يبقى اديك عرفت الباب. فهمت؟ ما تبعتش كل شويه بقى تقول الالف ولا ليه، خلاص ما انا مش هكمل معاك للقران كله والا هنخلص رمضان ومش هنتكلم في حاجه تانيه. فهمنا؟ يبقى انا بدي لك ايه اشاره وامثله، امشي على النمط ده بقى في القران كله، كل السور اللي فيها قصص والقصص جاءت باساليب متعدده فيها الحذف وفيها الوصف، يبقى بتبرت، يبقى تبص قبلها ايه وبعدها ايه الايات، مجال تعداد نعم ولا مجال توبيخ، المتكلم هو الله ولا المتكلم الرسول بتاعهم. فهمنا؟ اديتك فكره عام. ان شاء الله اعتقد ان احنا املنا الاوان ان احنا نتكلم بقى في الناسخ والمنسوخ، عشان صاحبنا اللي قال المتشابه والمحكم ولخبط نفهمه بقى الفرق بين الايه المحكم والمتشابه. الاخ اللي كان بيسال عن المراجع، حاسب له الورقه على الكرسي عشان يجي ياخدها.